إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك أحاديث مسلم بشرح النووي، نشرح في كتاب الإيمان. بلغنا باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وعن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طبعا يا ويله، هذه رواية الراوي هو الذي يقول بذلك، لا ينسب هذا الكلام لنفسه حتى وإن كان يحكيها قصة. أما قال عمر لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بأبيه، قال: لا تحلفوا بأبائكم. قال عمر: ما ذكرت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا آثرا عن غيري. طبعا باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ولن هذا الباب بيان أيضا لأن الصلاة من الإيمان، وهي تحت سلسلة الأعمال من الإيمان. قد قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويقصد بذلك الصلاة، تسمى الصلاة إيمان هنا، لأن النووي يرجح بأن تارك الصلاة لا يكفر، فقال يمكن إطلاق اسم الكفر عليه، لكن حقيقة عنده لا يكفر كما سنبين في أقوال أهل العلم. أقول: إن الله جل في علاه قد شرف آدم وكرمه وعظم قدره حين علمه ما لم يعلم الملائكة، ثم أمر الملائكة أو سأل الملائكة عن أسماء معينة فلم يجيبوا، وعلم آدم فأجاب بهذه الأسماء فبين فضله على الملائكة، ثم أمر الملائكة بالسجود تعظيما لقدر آدم، أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا ائتمارا بأمر الله جل في علاه، ما سجدوا لآدم ولكنهم ائتمروا بأمر الله جل في علاه، فسجدوا ائتمارا بأمر الله جل في علاه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإن إبليس عصى الله بالإيباء والكبر، ولم يعص الله بالشهوة والهوى، كما سنبين الفرق بين الأمرين. فأبى إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولذلك استحق اللعن والخلود في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك فإنه ما يسمع من قارئ يقرأ آية السجدة فيسجد أو يخر ساجدا لله جل في علاه إلا ويبكي على حاله، وهو يعلم أنه أمر بالسجود فلم ينصع لله جل في علاه، فكان مآله الخلود في النار. وابن آدم يؤمر بالسجود فيسمع ويطيع لربه جل في علاه، فمآله إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا بإيجاز ما يعني يقال في مجمل فهم هذه الأحاديث. والأحاديث الثانية يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحد الفاصل بين أهل الكفر وأهل الإيمان هي الصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم وبيتهم انتظر إلى بزوغ الفجر أو إلى طلوع الفجر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن رأى أناسا يصلون علم أنهم من أهل الإسلام فلم يبيتهم بحرب. فكانت علامة الإيمان الصلاة، وعلامة الكفران عدم الصلاة. ولذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحد الفاصل الذي يفصل بين أهل الكفران وأهل العبادات وأهل الرحمن هي الصلاة. هذه إجمالا في هذه الأحاديث. المسائل التي تتعلق بهذا الباب مسألة عظيمة جدا، وما يترتب عليها من فروع. ألا وهي مسألة الصلاة. أولا الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين، والصلاة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عمود الدين، فمن هدم العمود هدم الدين كلية، فهي الركن الركين من هذا الدين. الصلاة لغة معناها الدعاء، وهذه يعني التعريف يكون أعم من الشرع، فالصلاة لغة معناها الدعاء، والدليل على ذلك قول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم يعني أدعو لهم، والذي فسرها أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صل على آل أبي أوفى، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يفسر بذلك قول الله تعالى وصل عليهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان مفطرا، إن كان يعني ليس بصائم فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، فليصلي هنا معناها فليدعو، يعني يدعو لمن دعاه للطعام، هذا يكفي من أن يأكل من طعامه. فالصلاة لغة أعم من شرعا، لغة هي الدعاء، وشرعا هي أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة يتعبد بها لله جل في علاه، هذه مهمة جدا. أقوال مخصوصة كالفاتحة والتسبيح والتكبير والرفع سمع الله من حمده، أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، خمس صلوات في اليوم والليلة، يتعبد بها لله إخلاصا لله جل في علاه، يتعبد بها لله، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. اليوم نحن نتكلم على مسألة مهمة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حكم تارك الصلاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تارك الصلاة كافرا، هل هذه التسمية على حقيقتها؟ هل هي مجازا كفر دون كفر؟ هل هو الكفر الذي يخرج من الملة؟ هذا الذي لابد أن نتعرض له حتى يتبين لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك أو الشرك ترك الصلاة. أقول اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة على قولين، القول الأول قول جماهير أهل العلم، وأخطأ من قال بأن جماهير أهل العلم يكفرون. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد، فإذا الأئمة الأربعة الآن يقولون بعدم كفر تارك الصلاة، فالإمام أبو حنيفة يقول ليس بكافر، الإمام مالك يقول ليس بكافر، الإمام الشافعي يقول ليس بكافر، ورواية عن أحمد، لأن أحمد له روايات، رواية عن أحمد قال ليس بكافر. فالأئمة الأربعة هنا اتفقوا على أنه لا يكفر، لكن اختلفوا فيما بينهم ما حده. قال الشافعية والمالكية والحنابلة حده أن يقتل، يقتل حدا، واستدلوا بأدلة أوسع أو أعم من النزاع، وهي قول صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، والمقاتلة فرق بينها وبين القتل، لسنا بصدد التفسير في هذا، لكن قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل هذه مقاتلة، والحد الذي يتكلمون عنه القتل، وهناك فارق بين مقاتلة طائفة وقتل شخص من الأشخاص. عامة الغرض المقصود قالوا بأن حده يقتل، وأما بعض الشافعية وهو المزني على الرارح والأحناف قالوا لا يقتل، يحبس ويعذر حتى يصلي، ولو دام الأمر كما قالوا لولي الأمر أن يحبسه إلى أن يموت أو يصلي، واستدلوا على عدم كفره، أو استدلوا على تأويل هذا الحديث العظيم إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، استدلوا على ذلك بآثار، أولا من الكتاب ومن السنة، استدلوا بأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فاستدلوا بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجه الدلالة من هذه الآية قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى إذن الديوان الذي لا يغفر بحال من الأحوال هو الشرك به. قالوا والصلاة ليست من الشرك، ولذلك قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك، قالوا والصلاة ما دون ذلك ليست بشرك، قالوا والصلاة ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ترك الصلاة في مشيئة الرحمن جل في علاه، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وليس هذا حال الكافر. الكافر ليس له إلا حال واحد، ليس له إلا حال واحد، وهو النار، الخلود في النار. فقالوا إذن ترك الصلاة ليس بكافر لأنه في مشيئة الرحمن جل في علاه. قالوا من الأحاديث عندنا جمع غفير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أولها حديث عتبان بن مالك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجه الدلالة من الحديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ولم يشترط صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لم يشترط أي ركن من الأركان، قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، إذا التي أخرجته من النار هو قوله لا إله إلا الله. قالوا في حديث عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى الاشتراط والقيد هو ابتغاء وجه الله فقط بقوله لا إله إلا الله. فإذا يحرم على النار يعني يحرم خلودا في النار، فالذي لا يصلي يمكن أن يعذب وبعد ذلك يدخل النار. طالما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا واضح الدلالة. قالوا الأدلة أيضا على نفس سياق هذا الباب الحديث أبي هريرة وحديث معاذ بن جبل وحديث كثيرة، إن الله حرم على النار من مات لا يشرك بالله شيئا، أو إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه أو قال صدقا من قلبه فقيد بالصدق. فهذه أحاديث تثبت أن المطلوب من المرء حتى لا يخلد في النار أن يقول لا إله إلا الله، وقد قالها. وهذا الذي قاله الشافعي إن قلنا بصحة هذه المناظرة، وإن كان فيها نظر، أن أحمد بن حنبل دخل على الشافعي وناظره في مسألة الصلاة، فقال له الشافعي يا أحمد أترى من ترك الصلاة ما حكمه؟ قال قد كفر. قال أخرج من الإسلام؟ قال خرج من الإسلام. قال كيف يدخل؟ قال يقول لا إله إلا الله. قال إذن هو يقول لا إله إلا الله فماذا تقول؟ فأخذ أحمد بن حنبل نعله تأبط نعله وسار، وما رد على الشافعي حتى لا تكون المجادلة. الغرض المقصود كان ممكن أن يرد ويقول يدخل من الباب الذي خرج منه، وما خرج من القول هو خرج من الفعل من ترك الصلاة، فإذا صلى دخل من نفس الباب الذي خرج منه. الغرض المقصود هنا كأننا نقول الشافعي يقول هو قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه مستيقنا بها، قالها إخلاصا لله ابتغاء وجه الله، فهذا لا يخلد في النار وحتى إن لم يصلي. واستدلوا على ذلك أيضا بأثار أخرى، منها ما هو في النزاع ومنها ما ليس في النزاع، لكن الذي في النزاع بحق حديث السنن هو حديث خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن كان له عهد عند الله جل في علاه ألا يعذبه، أو قال كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن، وهذا قول واضح جدا، يبقى من أتى بالخمس صلوات فله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن ليس له عهد عند الله، يبقى إذن كافر. قالوا لا، استمعوا لآخر الحديث، ليس له عهد عند الله جل في علاه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وجه الشاهد قالوا إن شاء وهذه مشيئة، يبقى إذن إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هو في المشيئة، والذي في المشيئة لا يمكن أن يكون كافرا، لا ممكن أن يكون كافرا، مستحيل والله ممكن يكون كافرا، كافرا كفرا أصغر. طيب الإخوة تصحى، ما عايز الإخوة تصحى، لا يكون كافرا يخرج من الملة، يكون قد ارتكب الكفر الأصغر. الراجع الصحيح أنهم قالوا إذا قال الله إن شاء عذب وإن شاء غفر فهو في المشيئة، إذا ليس بخارج من الملة، ليس بكافر كفر الأكبر. وطبعا هذه الرواية لها رواية أخرى عند الرد سنبينها، هي مجملة كده قوة في الدلالة عندهم. والدليل الرابع حديث حذيفة أنه قال يدرس الإسلام، يعني معالم الإسلام، مش الإسلام كلية، معالم الإسلام، كما يدرس الوش في الثوب، ولا يبقى أو لا تبقى آية من آيات الله، آية واحدة لا تبقى على الألسن، ولا يبقى آية من آيات الله إلا ويرفع كتاب الله جل في علاه، ويبقى الشيخ العجوز يقول لا إله إلا الله كلمة أدركت آبائي عليه، هو يقول لا إله إلا الله حتى لا يعرف معناه، ما يعرف شيئا من شرائع الإسلام إلا أن يقول لا إله إلا الله. صلة الذي يروي الحديث عن حذيفة تعجب، قال يا حذيفة ما يقول إلا لا إله إلا الله، يعني لا يصلي لا يصوم لا يأتي أي ركن، قال ما يقول إلا لا إله إلا الله. فقال وهل تنجيه هذه القولة؟ إذا قال لا إله إلا الله ينجو من عذاب الله جل في علاه؟ فقال حذيفة يؤكد تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. ووجه الدلالة ظاهر جدا من هذا الحديث أنه لا يصلي ولا يصوم ما قال إلا لا إله إلا الله حتى لا يعقل معناه، لتكون دليل لمن يقول بأن المقلد توحيده صحيح، فهو يقول لا إله إلا الله ويقول أدركت أباء يقولون هذه الكلمة لا يعرف معناها، ومع ذلك أنجته كما قال حذيفة تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. حديث الأخير هو الحديث نقول الأم عند المعاصرين، عمدة ما استدل به المعاصرين، لا طبعا لوح به الشيخ الألباني محدث الشام رحمه الله وجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وهو يتعجب لما لم يستدل به العلماء الذين يعني سبقوه، لا الخص الذي يرد هذا القول ولا الذي يقول بهذا القول يستدل بهذا الحديث، حتى الذي جاء به ما بين وجه الشاهد القوي الذي يدلل على عدم كفر ترك الصلاة، هو حديث القبضة. حديث القبضة حديث الذي في البخاري، والحديث طويل جدا، بأن إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يقوم أهل الجنة فيقولون ربنا إن إخواننا يصلون، كانوا يصلون معنا ويحجون معنا، تدبروا، كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويزكون معنا، فيقول الله جل في علاه يشفعهم فيه، يقول الله جل في علاه اذهبوا فأخرجوا من علمتم من النار، فيخرجون من علم. وأيضا الملائكة تشفع. وفي سياق الآثار الله جل وعلا يقول لهم أخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار، فيخرجونهم فيقولون أخرجناهم، فيقول اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبي مثقال نصف دينار، ونحن في السياق وهم يقولون انتبهوا يصلون يزكون يعني يقومون بالعبادات، قال دينار نصف دينار، وأيضا يصلون ويصومون. ثم يقول أخرجوا من كان في قلبي مثقال شعيرة، مثقال برة، مثقال ذرة، يقول أخرجوا من علمتم من كان في قلبي مثقال ذرة. أيضا على نفس السياق السابق يصلون يحجون بنفس السياق، لأن السياق من المقيدات والمفسرات كما سنبين. ثم يقول الله جل في علاه شفعة الملائكة، شفعة المؤمنون، شفعة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، بقي أرحم الراحمين سبحانه جل في علاه، فيقبض الله بيده المقدسة سبحانه جل في علاه قبضة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وهذا وجه الشاهد وعمدة من يستدل أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يبقى ما عمل عملا إلا أن قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله ولم يعمل عملا خيرا قط، أو قال لم يعمل خيرا قط. وهذا نفي لإيش؟ لأي عمل. فنفي الصلاة ونفي الزكاة، نفي الإخلاص ونفي الإنابة ونفي التوكل، صحيح أم لا؟ مش ده الظاهر؟ لم يعمل خيرا قط غير أنه قال لا إله إلا الله، فكل المنافقين يكون في الجنة من يعمل. لا، لو قلنا بهذا الظاهر كما سنبين، لم يعمل خيرا قط إلا أنه قال لا إله إلا الله. هذه مجمل الأدلة والأثار التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر. وهذا قول الأئمة الأربعة كما قلت في قول أو رواية عن أحمد، وقول الجماهير من أهل العلم. القول الثاني قول المحققين من أهل العلم، أنا أقصد المحققين من الشافعية وقول المحققين من الحنابلة، قالوا بكفر تارك الصلاة، منهم ابن خزيمة، وطبعا هذا ترجيح شيخي الإسلام على خفاء، ترجيح شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم على خفاء، يعني أن بعضهم يقول لا ينازعون في ذلك، والصحيح أن ابن تيمية يرى كفر تارك الصلاة وابن القيم يرى ذلك، وكان يميل جدا في كتاب الصلاة إلى ذلك. هؤلاء يرون أن تارك الصلاة كافر، يقولون سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لما لا نكفر من كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نعم هو كافر لكن كافر كفر أصغر. قالوا لا، هو كافر كفر أكبر، وسنبين لكم الأدلة. أتيتم الأدلة الأثرية، نحن سنأتيكم بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فمن الكتاب أولا، قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذه هي الدلالة القوية جدا، فإن تابوا هذه واحدة، الثانية أقاموا الصلاة، الثالثة آتوا الزكاة فإخوانكم. الحكم إخوانكم في الدين، الأخوة الإيمانية تعتبر بشروط ثلاثة. الشرط الأول التوبة عن الدخول في الإسلام، الشرط الثاني بعد الدخول في الإسلام، الشرط الثالث إذا اختل شرط من الشروط الحكم لا يتوفر. إذا لم يتوبوا يعني مدخول الإسلام ليسوا بإخوان لنا، إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا بإخوان لنا، إذا لم يؤتوا الزكاة ليسوا بإخوان لنا. فقالوا لا قفوا، الزكاة خرجت وبقيت الصلاة وبقيت الشهادة. قلنا ما الذي أخرج الزكاة؟ قالوا الدليل، لأننا ندور مع الأثر حيث دار. قلنا ما هو الدليل؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يصف الذين يمنعون الزكاة، أنه يأتي بشجاع عظيم يوم القيامة فيعد مانع الزكاة، وأيضا صاحب الشياه وصاحب الإبل، إلى الحديث الطويل الذي في الصحيحين. ثم يقول في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ثم يرى سبيله، يبقى هذا العذاب سيكون في عرصات يوم القيامة، ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. معنى قول النبي يرى سبيله، يبقى إذن ليس من الكافرين، لأن أهل الكفر أو الكافر الذي يخرج من الملة ليس له إلا سبيل واحد، ما هو؟ الخلود في النار. لكن هنا عندما قال لمنع الزكاة يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، يبقى إذن هو من أهل الإسلام، لكنه إما يدخل من أول وهلة الجنة وإما لا يدخل من أول وهلة الجنة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة من مفهوم الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فيبقى لنا الشرط الأول التوبة عن الدخول في الإسلام بالشهادتين، والثاني إقامة الصلاة. قالوا أيضا أدلة من الكتاب قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية، على من قال بأنه الوادي في جهنم أو قال عذاب جهنم. المهم الغرض المقصود على التفسير أنه يكون في النار. أقول هذه الآية ليست في النزاع، ولا هي في النزاع، يعني ليست لها وجاهة عندهم في الاستدلال، معي أم معهم؟ أتيكم بالدليل الثالث أيضا ثم ننظر. قالوا أيضا قال الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذا الذي استوجب لهم هذا المسلك وأن يكونوا طابعين في نار جهنم هو أنهم لم يكونوا من المصلين. ما قالوا ولم نكن من المصلين. وهذه أيضا الآية ليست في النزاع، لا تصح دليلا لهم. أم تصح دليلا لهم؟ ها الجانب الأيمن تصح دليلا لهم؟ كتين لا تصح لا تصح لا تصح. طب كيف ذلك؟ تكملة الآية كمل يا أستاذ. جيد طيب وإيش فيها؟ كل هذه أسباب، كل هذه أسباب بمفردها تدخلهم النار، ما فيها شيء، فاجتمعت فزاد العذاب زيادة. إيش فيها؟ وإيش فيها؟ طيب يكذب يوم الدين استحق النار، ترك الصلاة استحق النار، ترك الزكاة استحق النار، إيش فيه؟ ها تقولون لابد أن تكون مجموعة لتبقى مصيبة. يعني لو كذب يوم الدين وأقام الصلاة وأتى الزكاة يبقى مش من أهل النار؟ لابد تكون مجموعة. هذه الشروط كل واحدة بمفردة يستحق فيها النار، يستحق، لأن الأدلة اللي جاءت الخارجية بيّنت أنه يستحق النار. يا إخوة هي ليست لهم دلالة في هذه الآية، لكن كيف؟ ما دي دقة النظر، هو ده هذا العلم الفهم. الفهم إن لم يكن الفهم هو كل العلم، وأقول هو كل العلم في هذه العصور، فهو شطر العلم على الأقل. ما فيش مهندس الآية الآن سياقها يظهر خلودهم في النار ولا ما يظهر؟ لأنهم كذبوا بيوم الدين صح؟ فخلص ما فيش مخرج إن هي خلود خلود. ما فيش مهندس احسن لا فض فوق، هذا هو ليست في نزاع. ليش نزعنا؟ وين احنا نزعنا؟ في المسلم الذي أمر بالصلاة ولم يصلي، والآية في من؟ الآية في الكافرين. فنقول له أصلا هذا ليس في النزاع، هذه ليست في النزاع لتستدلوا بها، لأن الآية تخاطب من؟ هي الآية حتى الأئمة الأربعة يستدلون بالآية أنهم مخاطبون بإيش؟ بفروع الشريعة، ومع ذلك ما استدل بها أحد منهم وقال إن هي أصلا تكفر، أن هو الآية في الكافرين ونزاعنا في إيش؟ يعترض عليهم. لكن عمدة أدلة من الكتاب التي ممكن يعتد بها هو قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآثار من الأحاديث ما يدل على ذلك. قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفي مسلم ونشر هذا الحديث أن السلام قال بين المرء وبين الكفر والشرك. إما أن نقول الواء هنا بمعنى أو، وإما أن نقول هي على بابها. أين قطره؟ الحمد لله هي على بابها، هي بمعنى أو. وهل يعتوران؟ وهل واء ممكن تيجي مكان أو؟ عندك ثلاث أسئلة، هل واء ممكن تيجي مكان أو؟ هذا سؤال. الثاني لو تيجي ايتي بالأدلة على ذلك. الثالث في هذا الباب ايش هي؟ بمعنى او، واو تأتي بمعنى الواء. اما قال الله تعالى قاب قوسين او ادنى، او هنا يعني وادنى، يعني قاب قوسين وادنى، ولها أدلة كثيرة جدا من الاثار من الاحاديث التي تثبت ان او تيجي بمعنى واو. فهنا اصلا في بعض الوقت قاب بين المرء وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة، فهي لها معنيان. اذا قلنا هي على بابها واء الشرك، يبقى هنا الأصل في العطف المغايرة، وهذا الذي سنبينه في الفوائد المستنبطة أن الكفر يغير الشرك. فإذا قال أو الشرك يبقى معنى ذلك أنهما إيش؟ شيء واحد. مفهوم؟ ده المعنى. إذا نقول الحديث الذي استدلوا به حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المرء وبين الكفر الذي تعهدونه، الكلام العهدية الذي تعرفونه، وهم الصحابة لا يعرفون الكفر دون الكفر. بين لهم بعد ذلك أن سلم عندما يقول يكفرن، قالوا يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير، فهو يفرق لهم بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فعندما يطلق عليهم الكفر يقولون كفر مخرج من الملة، إن هذا الذي يعهدونه. أقول بين الكفر يعني بين الكفر الذي تعهدونه، ألف لام العهدية يعني الكفر المخرج عن الملة، الكفر الأصل الذي يخرج من الملة. بين المرء وبين الكفر والشرك، الشرك الأكبر أيضا ترك الصلاة، يبقى ترك الصلاة بوابة الكفر، فمن تركها ولج في الكفر وولج في الشرك. قال والحديث الثاني يدل دلالة واضحة على ذلك أيضا، حديث أبي هريرة في مسند أحمد وفي غيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم. في خلاف بين العلماء هل بيننا وبين المنافقين ولا بيننا وبين الكفار، والصحيح أنها بيننا وبين الكفار. السياق يبين ذلك، العهد الذي بيننا وبين الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. صرح فمن تركها فقد كفر. قالوا هذا دليل واضح جدا على أن ترك الصلاة يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أيضا استدلوا بحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في مؤخرة المسجد جلس ولا يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي معنا، ألست بمسلم؟ إذن هذه بالمفهوم إن كنت مسلما لابد أن تصلي، فإن لم تصلي فأنت لست بمسلم، وهذه دلالة واضحة على أن الإسلام يعرف بالصلاة. وطبعا هو ليس بقوي الدلالة هذا الحديث، إنه ممكن يرد عليه ما يرد، واستدل بحديث ضعيف أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع أبي بن خلف وفرعون وهامان إلى آخره، وهذا حديث ضعيف يغنينا الأحاديث الصحيحة التي سردناها لكم. قالوا هذا من الأثر. خذوا أيضا من أثار الصحابة، أكثر من 10 من الصحابة يقولون بكفر ترك الصلاة، بل يبلغ 15 يقولون بكفر ترك الصلاة، وعمر أولهم ورأسهم وأصهم وركنهم الركين. ولذلك قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد. هنا كلام عبد الله بن شقيق يعني يدل على إيش؟ على أنه اتسعت رقعة الأصحاب، قال كان أصحاب محمد لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. كان أصحاب محمد لا يرون أو لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يعني ترك الصلاة كفر عند الصحابة. ولذلك قال إسحاق بن راهويه، إسحاق بن راهويه قرين للإمام أحمد هو شيخ البخاري، قال إسحاق الأمة أجمعت، ويقصد الصحابة بذلك، أجمعت على كفر ترك الصلاة. إذا نقل لنا إسحاق الإجماع، لما تخرمون أنتم الإجماع الآن؟ إسحاق بن راهويه نقل الإجماع عن الصحابة أنهم يقولون بكفر تارك الصلاة. قالوا هذا من الأثر. أما من النظر، وهذا ولنعم ما قالوا من النظر، الحسن البصري كثير من الناس يحفظون قوله، وهو يقول علامة الإيمان تظهر في الجوارح. كان يرفع عند بداية الطلب يرفع الكلام ده للنبي، هو مش مرفوع فمقطوع على الحسن، كان يقول الإيمان ما وقر في القلب أكمله وصدقه العمل. إذن لو لم تجد عمل لا تجد إيمان. الإيمان ما وقر في القلب، أمنت بالله، أمنت بأن الله جل وعلا سيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، أمنت بأن الله أمرك بأوامر وسيعاقبك عليها إن أخلت بها يوم القيامة، أمنت بالله، صدق بعملك. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يعني العمل بالجوارح. وهنا لا يتصور كما قال شيخ الإسلام، لا يتصور في عبد مكلف علم أن الله جل في علاه خلقه لهذه العبادة، هو ما خلقك لتعمل ولا لتأكل ولا لتشرب، خلقك لهذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقه لهذه العبادة الجسيمة وأمره بهذه الأوامر، وهو يعتقد يقينا أنه سيكون في قبر يسأل عنها، وأنه يوم القيامة سيقف أمام ربي فيسأل عنها، ولا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة، هذا ليس بمؤمن، فإن فعله كذب ما ابتطن في قلبه، يعني لو ادعى الإيمان في قلبه نقول كذب فعلك ما ادعيت بأنه قد وقر في قلبه. فالنظر يثبت لنا أن المؤمن لابد أن يفعل شيئا، هو يرى ليل نهار، يرى الجمعة الناس يذهبون أفواجا إلى الجمعة ولا يذهب يصلي ولا يحرك ذلك ساكنا في قلبه، ويرى في رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويجعلنا نشاهد في العبادة ويقبله منا، يرى في رمضان الناس بالجحافل للأمم الذين ما كانوا يصلون يذهبون يصلون في التراويح مثلا ويصلون في الجماعات، يرى الجمع ويرى الجماعات ويرى الأعياد ويرى الصلوات أمامه، أمه تصلي أو أخته تصلي أو ابنه يصلي أو أخوه يصلي، ويرى ذلك ولا يحرك فيه ساكنا مرة حتى ولو يصلي كل جمعة، يصلي صلاة الجمعة ولا يصلي، ويقال في هذا مؤمن؟ لا والله، إن هذا مكذب بأوامر الله جل في علاه، ولا يمكن أن يقال عليه أنه مؤمن لأنه لم يعمل عملا واحدة يدل على ما في قلبه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني جوارح ظاهر وباطن، وإن فسدت فسد الجسد كله، ونادى الفساد في الظاهر على الفساد في الباطن، أن الذي لم يصلي فيه فساد في الباطن ولا إيمان في قلبه. هذا من النظر. إذن عندنا قولان، قول الجماهير أهل العلم الأئمة الأربعة يرون عدم كفر تارك الصلاة، وقول للمحققي الشافعية والحنابلة بأن تارك الصلاة كافر. أقول أولا قبل أن أبين الراجح من القولين، هذه المسألة الخلاف فيها خلاف معتبر، ومعنى قولي خلاف معتبر يعني الذي يتبنى القول الأول لا يكفر صاحب القول الثاني ولا يبدعه ولا ينكر عليه أصالة، بل فيه المناصحة، فإذا جاء الخلاف معتبرا لا إنكار فيه، فمن رأى أن القول الأول هو الأقوى وأخذ به لا عتب عليه ولا إنكار عليه، لكن فيها مناصحة ومناظرة لبيان الراجح والمرجوح، لأن لكل وجهة هو موليها، والله أعلم بالصواب، والتوفيق من عند الله الذي علاه والتزيد من عند الله. إذن هي مسألة خلافية، هي مسألة خلافية، والله أعلم بالصواب، لكن نبين الراجح من المرجوح في نظرنا، والله أعلم بعد ذلك. الراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني، وأن تارك الصلاة كافر يخرج من الملة، هذا لا محيص عنه ولا يمكن أن نعدل عنه للأدلة الظاهرة جدا. لما لا نسمي عبدا كفره النبي صلى الله عليه وسلم لا نكفره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المرء وبين الكفر الذي يخرج من الملة وبين الشرك الذي يخرج من الملة الصلاة، ولو أراد أن يسلم الكفر دون كفر لقال بين المرء وبين كفر ترك الصلاة، كما قال اثنتان بأمتي هما بهم كفر النياحة على الميت وأتى بها نكرة. فالصحيح الراجح أنه يقصد الكفر المخرج من الملة، لا سيما وأننا بينا أن العبد الذي ائتمر بأمر من الله جل في علاه ولم يأتمر بهذا الأمر طوال حياته أو طيلة حياته، هذه دلالة أنه لا إيمان في قلبه. إذا قلنا بأن هذا هو الراجح وجب علينا أن نرد على المخالف. أما الرد على المخالف أولا من الكتاب، قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية يرد على من استدل بها من وجهين. الوجه الأول بأن ترك الصلاة من الشرك، فإذا ترك الصلاة دخل في الآية إن الله لا يغفر ويشرك به، ومن ترك الصلاة فقد أشرك بالله. قالوا أشرك بالله، كيف أشرك بالله؟ قلنا هذا قول النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين المرء وبين الكفر، اترك الشرك الآن اجعلها رواية واحدة، إن بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. إذا أفردتها في الرواية الثانية إن بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة، فسمى ترك الصلاة إيش؟ شركا، فنزل تحت الآية تحت صريح الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلنا تارك الصلاة مشرك بالله بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة. هذه واحدة. الواجب الثاني أن نقول قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك أنتم تريدون ما دون ذلك يعني ما سوى، ما سوى ذلك أي شيء ثاني يغفر. قلنا لا، ما دون ذلك معناه ما هو أقل من ذلك، يعني أقل من الشرك، ونحن نقول الصلاة ترتقي للشرك وليست أقل من الشرك، فعادت إلى المرحلة الأولى أو للاستدلال الأول، فيكون أيضا الشرك ترك الصلاة وينزل تحت الآية، وإذا لا دلالة لكم في هذه الآية. مفهومة؟ مفهومة ولا غير مفهومة؟ صابرين؟ صابرين، نسأل الله ربنا يصبرنا وإياكم. الدليل الثاني، قالوا إذا تنزلنا معكم في الآية حتى إن لم نقل ذلك، قلنا أنها محتملة فالاحتمال يسقط الاستدلال. الدليل الثاني قالوا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول هو ضبط الكتاب، عمومات الأحاديث، حديث معاذ بن جبل وحديث أبي هريرة وحديث عبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نقول هذا حديث عام، صح؟ حديث عام في كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله جل في علاه، عام في كل الأعمال، إن ترك كل الأعمال وقال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه ومستقيما بها قلبه، أو قال يبتغي بذلك وجه الله، قالها بلسانه وصدق بقلبه دخل الجنة وإن لم يصلي، عام كما تقولون، وإن لم يزكي وإن لم يحج، نقول نعم هذا عام مخصوص، هذا عام في كل الأعمال إلا الصلاة. قالوا ولما خصصت؟ يبقى العام على عمومه ما لم يأتي المخصص. قلنا أتانا المخصص، قالوا ما هو المخصص؟ قلنا المخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. المخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والذي يكفر لا تنفعه قول لا إله إلا الله، الذي يكفر لا ينفعه قول لا إله إلا الله، ولو ابتغى بهذا القول وجه الله جل في علاه، ولو قال بذلك مصدقا بقلبه، فإن عدم صلاته تدل على كذبه فيها، لأنه لو كان صادقا لأتمر بأمر الله في الصلاة، لا سيما وأن النبي يقول له إنك ستكون كافرا إن لم تصلي، بينك وبين الكفار ترك الصلاة، فإن تركتها فأنت مثلهم، فلابد أن يصلي، فإن لم يصلي نقول فقد كفر. وخصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى معنى الحديث من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه مستيقنا بها قلبه مخلصا يبتغي وجه الله ويصلي فقد حرم الله عليه النار، فإن لم يصلي لم يحرم الله عليه النار بل هو من أهل النار. يبقى إذن هذا الحديث كلها حديث عامة ومخصوصة، يعني هي أعم من النزاع. استدلوا أيضا بأدلة أخرى، وهي هو بالذات هذا الحديث، نعم هو الحديث هذا قوي جدا، خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فهو في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذه فيها دلالة واضحة على أن من أتى بالخمس صلوات من أهل الجنة، ومن لم يأتي بالخمس صلوات فهو في المشيئة، يبقى ليس بكافر، إن شاء عذب وإن شاء غفر وأدخل الجنة. نقول هذه الرواية قوية جدا، لولا أن هذه الرواية جاءت من طرق أخرى يفسر بعضها بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس صلوات في اليوم والليل، قال من أتى بركوعهن وسجودهن وخشوعهن، قراءة أخرى قال بوضوهن، أحسن وضوء أحسن وضوءهن وبركوعهن وخشوعهن، فله عهد عند الله أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهذه الركوع والسجود والخشوع إن شاء عذب فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. يبقى إذن نقول لا يؤخذ الحديث بمفرده، يؤخذ بمفسره، لأن الذي يفسر الأحاديث الأحاديث، خير ما يفسر به الحديث هو الحديث. جاءني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لي إجمال قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهن بالخمس صلوات ففسرها، أقصد بهن بالصلاة والركوع والسجود والخشوع وإحسان الوضوء، يعني كل هذه الشروط والأركان. من أتى بالشروط والأركان جاهزة فهو له أن يدخل الجنة لأن الصلاة مقبولة. من أخل بهذه الشروط والأركان فإن الصلاة غير مقبولة، لكن هو أتى بها، أتى بها، لكن أتى بها إيش؟ فيها اختلال شرط أو اختلال ركن. من أتى بها ولم يأتي بالشروط ولا بالأركان ليس له عهد عند الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يبقى إذن تفسير الحديث من أتى بهن يعني على أكمل وجوههن، من أتى بهن بركوعهن وخشوعهن وأتم وضوءهن أتى بالأركان والشروط. فإذا لم يأتي بالصلاة بنفس الأركان والشروط ليس له عهد عند الله. هو أتى بالصلاة ولا ما أتى؟ أتى، هو ما تركها، هو أتى بها كالمسيء لصلاته، ما كان يركع ولا يسجد ولا يرفع ولا يطمئن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو لم يصلي حقا، لم يصلي. صحيح النفي هنا أنك لم تصلي، نفي إيش؟ نفي الوجود. الصلاة موجودة، هو يصليها لكنه إيش؟ أخل بالشروط والأركان فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى هنا معنى الحديث أنك إن لم تأتي بها، يعني إن لم تأتي بها على وجهها، مش إن لم تأتي بها كلية، إن لم تأتي بها على وجهها تتم الخشوع والركوع وتحسن الوضوء فليس لك عهد عند الله لأنها غير مقبولة. اختل الشرط أو الركن غير مقبولة يبقى ليس لك عهد عند الله، لكن أنت في الأصل قد أتيت بالصلاة، صليت، لكن الصلاة غير مقبولة عند ربك جل في علاه. هذا معنى الحديث. يبقى إذن هذا الحديث ليس لهم ناقة فيه ولا جمل، لأن الكلام كله على إتمام الشروط والأركان، فبطل الاستدلال بهذا الحديث عندما تجمع روايات هذا الحديث. يبقى لهم الحديث الثاني والحديث الرابع، حديث صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. ووجه الدلالة أنه قال لا إله إلا الله، لم يصلي، لم يصم، لم يحج، لم يفعل أي شيء من الخيرات، لكنه قال لا إله إلا الله، وكفته لا إله إلا الله بنص كلام حذيفة، وحذيفة من الصحابة وعبد الله بن شقيق يقول الصحابة يرون أن ترك الصلاة كفر. هذا يقدح في هذا الإجماع، صح ولا لا؟ أشرح قلوبكم أنا، لا كيف لا، نفوض دفوق. وهذا الذي استدل به حافظ حاجة، أنا كنت أريد أن أشرح صدورهم شوية وبعد كده أضربهم على رؤوسهم. عامة هذا الحديث بالذات استدل به ابن حجر على أن حذيفة يرى أن ترك الصلاة كافر، الحديث بالذات تنجيهم يا صلة، ابن حجر يقول لا، يدل على أن حذيفة يرى أن ترك الصلاة كافر. لكن كيف هذا؟ بنفس الحديث الذي ذكر الأخ لكن بنظر آخر، ألا وهو أحسن هي عندك، لا مش ما أنكر، هذه تدل على أن صلة يتعجب، أنت تقول تنجيهم، أما سمعت منك أنك تكفر ترك الصلاة ثم تأتيني الآن وتغير كلامك وتقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ مفهوم؟ لأن صلة ذكر أن الذي ينقرها يكفر، ده هنا خالف، يعني تبنى مذهبا خالف في ظهر حديث من أتى بهن، يعني هو يرى أن بينقر الصلاة كنقر الغراب أنه لو مات مات كافرا ودخل نار جهنم والعياذ بالله، يعني أشد كمان فيراها بشدة. فلذلك صلة تعجب، أنت تقول أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولم يصلي، كأن حذيفة يقول نعم أقول، فهو صلة يقول له كيف تقول ذلك وأنت ما زلت أمامي تقول وتحدث الناس بأن الذي ينقر صلاته يدخل نار جهنم ولا يكون من أهل الجنة، وأنت تقول بأن ترك الصلاة كافر، فهو قال له نعم، كأن حذيفة يعلمه يقول نعم أنا أقول بأن ترك الصلاة كافر إلا في حالة واحدة. فصلة يقول له طبعا الحوار مش موجود، الحوار ده تفسير. فصلة يقول له ما هي الحالة؟ فيقول له حذيفة إذا درست معالم الإسلام، إذا طمست الشرائع. فقال له صلة كيف ذلك؟ قال كما حدثتك بأن القرآن يرفع وأن معالم الشريعة تنطمس وأن الناس لا يعرفون شيئا ولا تبقى آية تقرأ من كتاب الله جل في رجل في آخر الزمان وأن الدين قد طمس ما تبقى إلا الكلمة، والله جل وعلا يقول واتقوا الله ما استطعتم، فما استطاع المرء أن يقوم بعبادة عندما انطمس أو اندرس أو اندرست معالم الإسلام، ما استطاع الرجل أن يعبد الله إلا أن يقول لا إله إلا الله. حينئذ قال حذيفة لما اندرست معالم الإسلام قبل الله من هذا الرجل أن يقول لا إله إلا الله. فهذا الحديث ليس في النزاع بحال من الأحوال، نزاعنا في أناس كل يوم في 5 مرات يقال لهم حي على الصلاة، وكل يوم يقرأ لهم القرآن يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هؤلاء الذين يسمعون الأمر من الله جل في علاه، يسمعون الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، ومع ذلك لا يصلون. ليس نزاعنا في الذين إيش؟ في الذين كانوا في آخر الزمان وقد اندرست معالم الإسلام. أما علمتم أن الأمة أجمعت، من علماء الأمة أجمعوا على أن من كان نشأ ببادية بعيدة لو أتى بكفر أو ترك أو جحد شريعة من شرائع الله جل في علاه أنه لا يكفر إن كانت شرائع الإسلام لم تصل إليه، وإن كان حديث عهد بإسلام أو كان نشأ ببادية بعيدة. فهنا هذا الحديث حديث صلة، تنجيهم يا صلة، نحن نوافقكم، تنجيهم يا صلة. ولو قال لا إله إلا الله وإن لم يصلي لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يعلم من دين الله إلا لا إله إلا الله. فإن كان لا يعلم من دين الله إلا لا إله إلا الله، فالمطلوب منه عبادة فقط هو أن يقول لا إله إلا الله، وقد قال لا إله إلا الله. فإذا الحديث ليس في النزاع، فهمتم؟ فإذا أيضا قول حذيفة تنجيهم يا صلة دلالة أن حذيفة يرى أن ترك الصلاة كافر، ويبقى الإجماع كما هو غير منخرم الذي نقله إسحاق بن راهويه. الحديث الأخير وهو المعترك في الساحة هو حديث القبضة، وأن الله جل في علاه قبض قبضة من أهل النار ممن قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هذا هو الشاهد، لم يعمل خيرا قط، نفى كل عمل صغير وكبير دقيق وجليل، نفى عمل القلب من إخلاص وصدق ومحبة وإنابة، صحيح ولا لا؟ ده الظاهر. نفى كل عمل الجوارح من إيتاء الزكاة وإقام الصلاة والحج، لم يعمل خيرا قط ودخل الجنة. نقول هذا الحديث معكم في صولات وجولات. أولا نأتي إلى شاهدكم الذي تعضون عليه بالنوارز، وهو لم يعمل خيرا قط. أنتم تقولون هذا هو الشاهد، وجه الدلالة أن هذا النفي نفي كلي، صحيح ولا لا؟ نفي كل الأعمال، لم يعمل خيرا قط، ما في عمل واحد. فنقول العرب لا تقول ذلك، العرب تقول لم يعمل خيرا قط ولم تقصد به النفي الكل، والدلالة على ذلك كثير. هذا هو نفي من أولها، لم يعمل خيرا قط، العرب لا تقصد بذلك النفي الكل، والدليل على ذلك سأتيكم من الأثار قبل لغة العرب. من الأثار في مسند أحمد رجل يعني أخذ إلى النار، فقيل له ما عمله؟ قال لم أعمل خيرا قط غير أني. هذه دلالة واضحة جدا من سلم الذي أتى بلسان عربي مبين يبين لنا لنترجمها عربية. قال غير أني كنت أتسامح في البيع، كان ييسر على المعصر، يقول إذا رأيت معصرا فأسقطه عنه، وإن رأيتم غنيا فيسروا عليه، يعني خذوا الشطر أرجئوه، يعني يسروا عليه حيثما يعني استطعتم من ذلك سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال أنا أحق بذلك منك أدخل الجنة. الغرض المقصود والشاهد قال لم أعمل خيرا قط وما وقف، عشان يدلل لنا أن خير القط دي لا تدل على نفي الكل. قال غير أني أتسامح في البيع، إذا التسامح في البيع ده عمل ولا غير عمل؟ عمل، وهو غير منفي. أيضا حديث الذي قتل 100 نفس، جاءت الملائكة بلسان عربي مبين على ما قص علينا، ممكن يكون تكلموا بلغة تانية ما نعرف، المهم اختصمت، صح ولا لا؟ اختصمت الملائكة في الذي قتل 100 نفس، فقالت ملائكة العذاب هو من أهل النار هو لنا، قالت ملائكة الرحمة لا هو لنا، فقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. وهذا يعني كأنه أقر في الحديث، وإذا فتشت ونظرت وجدت الرجل قد عمل أعمالا وليس عمل واحد، عمل أولا عمل قلب، ثم عمل بعد ذلك عمل الجوارح، أتبع الجارحة بالقلب ليبين أن الإيمان الذي في القلب لابد أن يصدقه العمل في الخارج، عمل عمل القلب وهو توبة، توبة إلى الله. ولذلك هو قتل الثاني الراهب الجاهل العابد الذي يعبد على غير علم، قتله له سد له باب التوبة، لكن لما علمه العالم لأن التوبة لا تغلق وبابها لا يغلق بحال من الأحوال، قلبه يميل إلى التوبة، فعمل عمل القلب وهو التوبة. بل وصدق الرجل الذي قال له إذا إلى أرض فلان أو إلى قرية كذا فيها أناس صالحون أعبد الله معه. فأولا عمل القلب التوبة والإنابة والندم حدث، عمل الجوارح قد حدث منه، أنه بعدما قال له العالم في القرية الفلانية ماذا فعل؟ ذهب، والذهاب هذا عمل إيش؟ عمل جوارح. ومع ذلك قالت الملائكة لم يعمل خيرا قط، يعني لم يتم عمل ولم نكتب له في الصحيفة أي عمل، لم يعمل خيرا قط مع أنه قد عمل أعمالا. فإذا دلت الأثار على أن القول لم يعمل عملا خيرا قط لا نوافق على أنه نفي الكل، لا تنفي الأعمال كلياتها. فنحن نقول نعم لم يعمل عملا قط إلا الصلاة. قالوا ولما الصلاة؟ قلنا لأن ترك الصلاة كفر. قالوا لما؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، يبقى لم يعمل عملا قط يرفعه، لكن عمل عملا يخرجه من الكفر، لم يعمل عملا خيرا قط سوى الصلاة، مفهوم؟ الثاني نحن نشكل عليهم الآن، فنقول لهم تعالى بعدما بينا لكم أن من لم يعمل عملا خيرا قط أنها ليست على بابها، نأتي إليكم لم يعمل عملا خيرا قط أنتم تقولون بها؟ قالوا نعم نحن نقول بها. نقول يعني تقولون بأنه لم يعمل عملا خيرا قط لا فوق ولا تحت ولا ظاهر ولا باطن، أم تخصصه؟ لابد أن يقولوا لا، سيقولون لا نخصص، من لم يعمل عملا خيرا قط وقال لا إله إلا الله دخل الجنة، سيقولون ذلك. ونحن سنقول لهم ها أنتم إيش؟ لا ما خصصوش، قالوا لم نخصص، لم يعمل خيرا قط لا ظاهرا ولا باطنا، قالوا ذلك ونحن سنقول لهم، نحن نقول لهم أنتم تقولون به ظاهرا؟ قالوا نعم. طبعا هو طائفة منهم مش كلهم عشان بس يفهموا السؤال. فنقول لهم أنتم تقولون لم يعمل عملا خيرا قط لا ظاهرا ولا باطنا؟ قالوا نعم. قلنا إذن أوقعتم أنفسكم في الخير كما يقولون في الشراك. سنقول لكم هل في واحد يستطيع يتجرأ ويقول لم يعمل خيرا قط على بابها ظاهرا وباطنا؟ لا، في ناس يتجرؤون. من هم؟ ها؟ نعم، سنقول لهم أنتم مرجئة، أنتم أثارة أهل بدعة، لا تناظرون في هذه المسألة. لكن أهل السنة الذين نعم أنهم من أهل السنة والذين قالوا بعدم كفر تلك الصلاة أبدا قط لا يستطيعون أن يقولوا هي على بابها. لابد أن يقولوا نحن نخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، لأنهم لو قالوا ما فيش صدق، ما فيش إخلاص، ما فيش إنابة من أعمال القلوب أصبحوا من المرجئة الذين يقولون بأن لا إله إلا الله تدخل الجنة أي أحد، منافق وغير منافق يدخل الجنة، حتى إبليس لو قال لا إله إلا الله يدخل الجنة. مفهوم؟ فإذا نقول لهم أنتم مرجئة، يقولون لا. لكن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط بأعمال القلوب، فهم يخصصونها بأعمال القلوب، يقولون لم يعمل خيرا قط غير الإخلاص، لم يعمل خيرا قط. انظر بقى للتخصيصات، ضيعوا عموم الحديث، يعني العموم وقوته راحت. قالوا لم يعمل خيرا قط، ها اسمعوا، غير الإخلاص، لم يعمل خيرا قط غير الإنابة، لم يعمل خيرا قط غير التوكل، لم يعمل خيرا قط غير الخوف، لم يعمل خيرا قط غير الخشية، لم يعمل خيرا قط إلا في كل القلوب. فقال أعمال القلوب كلها لابد أن تخصص من قوله لم يعمل خيرا قط. إذن أضعفوا دلالة إيش؟ العموم. ثم جئناهم قلنا كل هذه مخصصات؟ قالوا نعم. قلنا نتفق معكم، أبحتم لأنفسكم التخصيص، ونحن الآن سنبيح لأنفسنا تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة، وهذا العمل الجريح الوحيد الذي نقول به. لما؟ لأن سلم بالتصريح قال من تركها فقد كفر، فعلينا أن نخصص لكم هذا العموم بقول سلم أن من ترك الصلاة فقد كفر. إذا قالوا لنا لا، فإن المزية كل المزية رحمة الله بهؤلاء، لأنهم كانوا إيش؟ كان فيهم العاصي وفيهم وفيهم وفيهم وشفاعة الملائكة والنبيين، فالفارق بين شفاعة الملائكة وبين شفاعة الأنبياء وشفاعة أرحم الراحمين أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا أي عمل. قلنا لهم أنتم خصصتم بأعمال القلوب، قالوا لابد منها. قلنا والصلاة لابد منها. والأمر الآخر أننا نبين أن الحديث نفسه يثبت لنا هذا التخصيص. قالوا كيف؟ قلنا القاعدة عند العلماء السياق من المفسرات ومن المقيدات. السياق قالوا إخواننا يصلون معا، يزكون، يحجون وهم في النار، يعني هم في النار وهم عملوا هذه الأعمال، يصلون معنا. نقول كل ما قال يصلون معنا وهم في قلبهم مثقال دينار ويقل مثقال نصف دينار وهم أيضا إيش؟ يبقى إذن هم يتعبدون هذه العبادات، والإيمان يقل في القلب من دينار لنصف دينار لشعيرة لبرة لذرة، يعني الإيمان يقل مع وجود الأعمال هذه. نقول نعم، إذن يقل أيضا، يقول حتى يكون كالشعرة في القلب، ويشفع الله جل في علاه ويخرج من كان في قلبه من مثقال الشعر، أو نقول يخرج من قال لا إله إلا الله وليس في قلبه إيمان إلا الإيمان القليل الذي به الإخلاص والتوكل والإنابة اللي هي أعمال القلوب، وأيضا الصلاة التي هي أعمال الجوارح. وهذه دلالة واضحة جدا في أن السياق يقيد هذه المسألة. فإن أبوا علينا هذا التخصيص مع أنه واضح جدا، فنقول لهم الآن الشفاعة في أحكام دنيوية ولا أحكام أخروية؟ أجيبوا أحكام أخروية. يبقى إذن الشفاعة هذه من الله في الأحكام الأخروية، والشفاعة راجعة لله، فما كان لله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما لنا إلا الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية قد قررها النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ترك الصلاة فقد كفر، ونحن مع الشرع. وللذين يخرجون، الذين يخرجون هذه منحة من الله جل في علاه، هذا عند الله يعذب من يشاء ويترك من يشاء. أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، هذا حقه، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له وقد أباح الله جل في علاه للنبي أن يشفع له مع أنه كافر، والأصل الشفاعة للكافرين أنها منفية وملغية، فإن الله جل وعلا أباح له أن يشفع في عمه وجعله في ضحضح من النار، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما لنا وللأحكام الأخروية؟ نحن مع الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية أظهرت لنا كفر تارك الصلاة، وهذا الراجح الصحيح. ويعني سندخل معكم في النقاش إن شاء الله بعد بيان الفوائد المستنبطة. أقول إذا قلنا بكفر تارك الصلاة فلا بد أن نبين الآثار المترتبة على ذلك. الآثار المترتبة، من تبنى، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، لأن الذي لا يتبنى هذا القول لا يقول بهذه الآثار. أما من قال بكفر ترك الصلاة فالآثار المترتبة على ذلك، أولا فسخ عقد النكاح، قبلها أمر آخر لابد أن نبينه مهم جدا، ما معنى الترك؟ هل الترك أن يصلي العصر ويترك الصلوات بعد ذلك أو يصلي جمعة وجمعة ويترك الصلاة في حين وحين يكون كافرا، نقول الترك. بعض العلماء قال من ترك صلاة واحدة فقد كفر، يعني كما قال الشيخ ابن باز إن اللي يضبط آلة التنبيه على الساعة 7 ويعلم إن الفجر على الساعة 6 وأن الشمس تشرق على الساعة 7 فقد كفر من بالليل كده، كفر خلاص. لو مات يبقى ما يدفنش في مقابر المسلمين. لما؟ لأنه ترك صلاة واحدة عمدا. وبعض العلماء قالوا لا بفريضتين، وبعضهم يقول بخمس صلوات. والصحيح الراجح الذي يلمح إليه كلام شيخ الإسلام تيمية أن الترك كلية هو الذي يكفر به المرء، يعني من اعتاد الترك كلية ولم يصلي لا صلاة فإنه يكفر. طبعا لا ترد أحد، مسألة مفترضة، يعني لو واحد سجد مرة واحدة ما يكونش كافر. أقول والله والذي نفسي بيده لو صلى كل جمعة مرة فإنه بعد ذلك ينجري قلبه ويستمر على الصلاة ويعض عليها بالنوارد. وهذا يعني مستقى من قول سلم من لم تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ما معنى هذا الحديث؟ الناس بتفهمه فهما مغلوطا. معناه أن الذي سيصلي ويستمر على الصلاة سيزيد الإيمان حتى ينتهي عن الفحشاء والمنكر. مش معنى أنه كان يأتي بالفحشاء والمنكر ويصلي بقى صلاته باطلة ولا يصلي، لا، ده فهم مغلوط. الفهم الصحيح أنه إذا صلى واستمر على الصلاة فكلما يصلي يزداد إيمانه، فإذا كان مؤشر الإيمان يعلو فإن الصلاة بزيادتها ستمحو له الفحشاء والمنكر أو تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فمن صلى لله مرة ومرتين فإن هذا يعلو إيمانه فيجعله يستمر على الصلاة. فلذلك نقول أن الترك المكفر هو الترك كلية، وإلا فالذي يصلي تارة ويترك تارة لا يسمى تارك، بل يسمى إيش؟ ترك وصلى. لا يسمى تارك ومصلي، ترك وصلى، ما يسمى تاركا مطلقا. فالذي ترك وصلى ده فاسق وليس بكافر، والكفر هو أن يترك الصلاة كلية. هذا الرارح الصحيح، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه المحققون من أهل العلم. إذا قلنا بكفر ترك الصلاة الذي ترك الصلاة كلية ولم يصلي لله صلاة، فإن الأثار المترتبة على ذلك أولا فسخ عقد النكاح بينه وبين أهله، وهي في العدة، إن رجع وصلى يعني يؤمر، يأمر القاضي بالصلاة، إن صلى فهي امرأته على العقد القديم، ما يحتاج لعقد جديد. وهذا باب النكاح قد فصلناه. الأمر الثاني، إن مات على ذلك لا توارث بينه وبين أولاده، لا يرثون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. الثالث أنه لا يدفن في مقابر المسلمين بحال من الأحوال، الكافر لا يكرم بدفنه في مقابر المسلمين. الرابع لا يصلى عليه ولا يغسل، ويحكم عليه بأنه من أهل الكفر. الخامس أن ولي الأمر لابد أن إيش؟ أن يستتيبه بأن يصلي، فإن صلى فقد رجع إلى الإسلام، فإن لم يصلي فهو حد الموت إن قتله أو ما قتله، هذه ترجع له. لكن الغرض المقصود أن هذا أثر مترتب على كفر تارك الصلاة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا الفرق بين الكفر والشرك، لقول سلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك، أو نقول والشرك، بين المرء وبين الكفر والشرك، وأصل العطف المغايرة فدل على التفريق بين الكفر والشرك. وأما التفريق فالكفر أعم من الشرك. الكفر له أحوال كثيرة، عبادة الأوثان، الكفر في الاعتقاد، الكفر في الأعمال، الكفر الظاهر، الكفر الباطن، الكفر له أحوال كثيرة جدا. وأما الشرك مخصوص بعبادة الأوثان، أما الشرك مخصوص بعبادة الأوثان. يبقى إذن العلاقة بينهما عموم مخصوص. من العموم ومن الخصوص؟ الكفر أعم من الشرك، فنقول كل كفر شرك ولا عكس، صحيح؟ ها؟ ها، كل شرك كفر ولا عكس، ده صحيح. الفائدة الثانية، طون النفس عن نسبة الخبث لها أو الخبث لها، طون النفس عن نسبة الفحش لها أو الخبث لها. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن إيش؟ أن يقول خبثت نفسي. وهذه تستنبط من وين؟ يا ويله، هو ما قال، يعني أنا لابد أن أنا أبين إن ده شرح لزامن، ما قال يا ويل، ابتعد عن أن يجعلها حتى وإن كان قاصا ما جعلها لنفسه. وكما قلت إن عمر الخطاب لما قال لما أقسم بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم، فقال ما ذكرت ذلك لا آثرا ولا ذاكرا، يعني هو نفسه ما حلف بغير الله ولا قص عن غيره، يعني سمع مثل زيد يقول باسم أبيه فقال فقال وأبي، لا، ما قالها لا آثرا ولا ذاكرا حتى يصون نفسه من نسبة الخبث لها وإن كان عن الحكاية. الفائدة الثالثة، عظم عقوبة الكبر، أعوذ بالله من غضب الله، فكل معصية كان منبعها الهوى والشهوة قريب الإنسان إلى المغفرة، كما في مصر أحمد عائشة موقوفا وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يعبأ الله به فهو في مشيئته، وهذا الديوان هو المعاصي التي منبعها الهوى، وديوان لا يغفر أبدا هو ديوان الشرك، والديوان الثالث لا يتركها أبدا وعدوان المظالم. فكل معصية منبعها الهوى فهي من الشهوة وهي قريبة من المغفرة، لأن رحمة الله سبقت غضب الله جل في علاه. أما إن كانت المعصية منبعها الكبر فاعلم أنه لا يتوب منها المرء، نعوذ بالله من الخذلان، لأن إبليس تكبر على أمر ربه، معناه أقر بربوبيته وهو عصى. آدم عصى وإبليس عصى، عصى الاثنان، وانظر إلى الفرق كما بين السماء والأرض. عصى آدم شهوة ولذلك تذلل وتضرع وقال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويبكي حتى أن بعضهم، وهذه إسرائيلية لا تصدق ولا تكذب، يعني كما قال ابن كثير كان يسير آدم، يعني ما مئات السنين يسير على الأرض لا يرفع رأسه إلى السماء استحياء من ربه جل في علاه من هذه المعصية، فدل أنه منكسر متذلل. أما الآخر كان منبع المعصية الكبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أسجد من خلقت طينة، يبين عظم مكانته من مكانة آدم. فلما كانت المعصية منبعها الكبر لم تغتفر ولم يوفق للمغفرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر دخل النار. وهذه تدلك على أن الذي يعني يغمط الناس وحق الناس ولا يظهر حق الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال بطر الحق وغمط الناس، يغض من مكانات الناس، هذه من نوع في القلب من الكبر. إذا تكلمت عن رجل تراه من أهل العلم أو تراه من أهل الخير أو من الصدقة فمن الحسد، والحسد نوع لازمه الكبر، تراه ينزل من قدره ولا يبين قدره للناس، هذا كبر، هذا لا يوفق للتوبة والعياذ بالله، لأن الكبر يبغضه الله جل في علاه، وهي معصية من أشد معاصي القلوب، ولذلك إبليس لم يوفق لتوبة. هذه الفائدة الأخيرة من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أقول قولي هذا.